فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة؟ القائلون بوجوب زكاة الحلي يوزع المال على الورثة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير، نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. حياكم الله وبارك فيكم. سنبدأ بإذن الله تعالى بالإجابة عن أسئلة المتصلين. والسؤال الأول يقول: امرأة مخطوبة وخطيبها في لبنان، هل يجوز لها أن ترسل له صورتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن كانت المرأة مخطوبة فقط ولم يتم عقد النكاح بالإيجاب والقبول، فإن الرجل لا يعتبر زوجا لها، وعليه فلا يجوز لها أن ترسل له صورتها. أما إن كان الإيجاب والقبول قد حصل وبقي الدخول فقط، فإنها تعتبر زوجة له ويجوز لها أن ترسل له صورتها، على أنه ينبغي للمرأة أن تحتاط في هذا الأمر، لأن هذه الأجهزة قد تخترق وقد يتمكن بعض الناس من الحصول على صورتها، مما قد يؤدي إلى نشرها أو ابتزاز المرأة بها، فعلى المسلمة أن تأخذ بالحيطة والحذر في مثل هذه الأمور، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تسأل: رجل تقدم لخطبتها، صلاته متقطعة ولا يصوم رمضان ويدخن، فهل يجوز لها القبول به على نية إصلاحه؟ من كانت صلاته متقطعة بحيث يترك أياما ويصلي أحيانا فإنه كافر في أصح أقوال أهل العلم، ولا يجوز الزواج منه، وإن عقد بمسلمة فنكاحه باطل، ولا يجوز للأخت أن تتزوج به حال كفره بنية إصلاحه، فإنه كافر ونكاح الكافر بالمسلمة باطل ولا يصح، ولكن يمكن أن تعرض عليه التوبة والمحافظة على الصلاة والصيام والاستقامة على أمر الله، فإن تاب واستقام وصلح حاله فلا بأس بعد ذلك أن تقبل الزواج منه. روى النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت رحمه الله: فما سمعت بامرأة قط كان أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام. وعليه فإن تاب هذا الرجل وصلح حاله فلا بأس بعد ذلك أن تقبل الأخت الزواج منه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يقول: أمي توفيت وتركت مالا، فهل إذا تصدقت من هذا المال بنية أن يصل لها الثواب، هل يصلها ثوابه؟ إذا أوصت الأم بإخراج شيء من مالها قبل وفاتها وكان هذا الموصى به ثلث مالها فأقل، وجب على الورثة أن يخرجوا ما أوصت به قبل تقسيم الميراث. أما إذا لم توصي وتركت مالا، فقد ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى وجوب إخراج شيء من مالها صدقة عنها، ويكون بحسب ما يتفق ويتراضى عليه الورثة. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، تصدق عن أمك. وروى مسلم في صحيحه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم، تصدق عن أبيك. قال ابن حزم رحمه الله: فمن مات ولم يوصي ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر ولا بد، لأن فرض الوصية واجب، ولا حد في ذلك إلا ما رآه الورثة. وعليه فإنه ينبغي على الأخ السائل أن يخرج شيئا من مال أمه صدقة عنها، ويكون المال المتصدق به ثلث مالها فأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين سأله عن الوصية بنصف ماله فقال لا، قال فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير، ثم يقسم بقية المال على الورثة، إلا إن تراضى الورثة جميعا على إخراج أكثر من ذلك جاز، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تسأل: ماذا يجوز للمعتدة وما الذي لا يجوز، وما هو الدعاء الذي يجب عليها قراءته عند انتهاء العدة؟ وهنالك من يقول لها أنه يجب عليها بعد انتهاء العدة زيارة زوجها المتوفى حتى يكون هو أول من يراها. المعتدة عدة الوفاة يجب عليها أن تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه 4 أشهر و10 أيام، ولا تتجمل في اللباس، ولا تتزين بالمكياج والمساحيق، ولا تتطيب ولا تكتحل. ويجوز لها أن تخرج أثناء النهار للحاجة أو لزيارة أهلها، ولكن لا تبيت إلا في بيتها. أما ما يقال عند انتهائها من العدة فإنه لم يثبت فيه شيء، فلا تقرأ شيئا، وليس هناك دعاء محدد لذلك. وما ينتشر عند كثير من العوام من أدعية وأذكار عند انتهاء العدة فهي من موروث أهل البدع، فيجب اجتنابها والبعد عنها. وأما إيجاب زيارة قبر الزوج بعد الانتهاء من العدة فهو أيضا من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور ولعن زائرات القبور، فلا يجوز لها أن تزور قبر زوجها لا في العدة ولا بعدها، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تسأل: ما معنى ولا تناجشوا التي جاءت في الحديث؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، والنجش أن يزيد في سعر السلعة من لا يريد شراءها ليخدع من يريد شراءها، فترتفع بذلك قيمة السلعة، ويكون ذلك غالبا في بيع المزاد. والنجش يكون على صورتين: الأولى أن يتفق الباعة مع أناس يدخلون المزاد فيرفعون من قيمة السلعة ليزيد غيرهم ويرفع من قيمتها. الثانية أن يحصل ذلك بغير اتفاق، ولكن يزيد في قيمة السلعة من لا يريد شراءها. وكلا الصورتين داخلتان في النهي، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: تكبيرات الانتقال في الصلاة هل يجهر بها أم يسر؟ تكبيرات الانتقال يجهر بها الإمام ويسر بها المأموم والمنفرد، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: ما حكم من يسب الذات الإلهية لغوة؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أن من سب الله تعالى كفر، سواء قال ذلك جادا أو هازلا. قال ابن حزم رحمه الله: وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تقول: عندي وسواس قهري في ذات الله، فتعتقد نفسها أنها ارتدت فتتوب وتغتسل وتدخل الإسلام مرة بعد أخرى، فما حكمها؟ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال: فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليدفل عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبناء على هذه النصوص نوصي من ابتلي بالوسواس القهري في مثل هذه الأمور بعدة أشياء. أولا، أن يشغل نفسه وذهنه بأمور تخرجه عن التفكر في هذا الأمر، فيشغل ذهنه بالتفكر في مخلوقات الله، أو التأمل في مسائل الفقه، أو التأمل في أمور البيت وغير ذلك، حتى لا يتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى فيقع فيما وقع فيه من الوسواس. ثانيا، أن يبتعد عن الوحدة والانفراد، لأن هذه الأفكار والوساوس غالبا ما تأتيه عند الوحدة والانفراد. ثالثا، أن يكثر من الدعاء أن يصرف الله سبحانه وتعالى عنه وساوس الشيطان. رابعا، أن يعمل بما جاء في الأحاديث فينتهي عن التفكر في الله ويصرف فكره إلى أمر آخر، وينفث عن يساره ثلاثا، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول آمنت بالله ويقرأ سورة الإخلاص. فإذا فعل ذلك فإنه لا يجب عليه أن يغتسل ولا أن يجدد إسلامه، فإن فعل هذا الأمر باستمرار قد يزيد في الوسواس فيجب تركه، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. والمتصلة ذاتها تقول: عندي وسواس أيضا في الوضوء، حيث كلما توضأت ويلمس جسدي الجدار أقوم وأغتسل مرة أخرى لاعتقادي بنجاسة الجدار، فأعيد وضوئي مرة بعد أخرى، فماذا أفعل؟ الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما ثبت بالنص نجاسته أو وقعت عليه نجاسة فنجسته بعد طهارته. أما الجدار والأرض فالأصل طهارتهما، والوضوء لا ينتقض بملامستهما. وحتى لو وقعت النجاسة على الإنسان أو مس بيده أو جسده نجاسة، فإنه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء، إنما يغسل موضع النجاسة فقط. ولكي تتخلص هذه الأخت من الوسواس فلا بد أن تتعامل مع هذا الوسواس بالنقيض، فلا تتوضأ ولا تغسل الموضع الذي لامس الجدار، بل عليها أن تصلي ولا تلتفت لهذا الوسواس، ومع استمرارها على هذا الأمر يزول الوسواس تدريجيا بإذن الله، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يقول: هل يجوز لي سماع أناشيد الرافضة وأنا أعتقد بكفرهم، لأن بعض الألحان تعجبني؟ لا يجوز سماع الأناشيد الشركية أو أناشيد أهل الشرك، فإن السماع منفذ إلى القلب، والقلب يتأثر بما يسمع، والإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة. كما أن أناشيد الرافضة مليئة بالشرك والكفر والطعن في الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، فسماع هذا الكفر والضلال دون إنكار أو تغيير لا يجوز قولا واحدا. ومن يستمع لا بقصد النكير ولا بقصد التحقق من أمرهم، إنما للتسلي واللهو مع استحسان ألحانهم وأصواتهم، فإن هذا يخشى عليه الوقوع في الكفر والعياذ بالله. فإن الله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فيجب على المسلم أن يجتنب سماع هذه الكفريات والضلالات حفاظا على دينه وإيمانه، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: قلت لزوجتي لا إله إلا الله، فقالت محمد رسول الله، فقلت أنت مسلمة؟ وكنت أنتظر أن تقول لي مسلمة ومؤمنة، ففاجأتني بأن قالت أنا كافرة. بعد ذلك جعلتها تتوب وتستغفر مما قالت. سؤالي عن عقد الزواج بيننا، هل يحتاج لتجديد أم يبقى على ما هو عليه؟ أولا، ننصح المسلمين أن يتقوا الله تعالى في ألفاظهم، خاصة ما يتعلق منها بالإيمان والكفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، رواه مسلم. ثم إن هذه المقولة الشنيعة اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم قائلها، فذهب بعضهم إلى أن صاحبها يكفر بالله ويجب عليه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الإسلام، وذهب بعضهم إلى أنه لا يكفر إن قالها غير قاصد معناها، وعليه أن يتوب مما قال. وعلى كل، فيجب على هذه القائلة أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفر مما قالت ولا تعود لمثل ذلك. أما بالنسبة للنكاح فإنها ما دامت أنها تابت فهو على ما كان، ولا يفسد بذلك، ولا يجب تجديد النكاح، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: الخطيب في الجمعة نسي الجلسة بين الخطبتين فخطب خطبة واحدة ونزل وصلى بالناس، وبعد الصلاة ذكره المصلون بما فعل، فماذا يتوجب عليه؟ وهل يجب على المستمعين للخطبة تذكيره إذا نسي الجلسة بين الخطبتين قبل نزوله للصلاة؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم الخطبة في صلاة الجمعة، فذهب الجمهور إلى شرطية الخطبة للجمعة وهو قول المذاهب الأربعة، واختلفوا في من خطب خطبة واحدة ثم صلى، فذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق إلى جواز ذلك وصحة الصلاة، وذهب الشافعية إلى وجوب الخطبتين. وما دام أن المسألة فيها خلاف فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله، ولا شيء على الإمام. أما ما يتعلق بتذكيره إن نسي فنعم، ينبغي للمأمومين إن نسي الإمام الخطبة الثانية أن ينبهوه على ذلك حتى يرجع فيجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، ويأتي بالجمعة على أكمل وجه ويخرج من الخلاف، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: أنا شاب أريد الزواج بفتاة وهي تريد ذلك أيضا، ولكن أبوها يرفض، فهل من حل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد وابن ماجه. والولي عليه أن يحسن اختيار الزوج لابنته أو موليته، وأن يختار لها الكفء الذي يرتضى دينه وخلقه. والمرأة ضعيفة العقل سريعة التأثر بالعاطفة وقليلة النظر إلى العواقب، وقد تتأثر بشخص فتقبله من جهة العاطفة، لذلك جعل الله لها وليا يصونها ويحفظها ويزوجها ممن يراه أهلا وكفءا لها. وعلى المرء ألا يعلق قلبه بامرأة بعينها، بل عليه أن يبحث على ذات الدين، فإن أحب امرأة فعليه أن يستخير الله تعالى ثم يخطبها، فإن قبلوه فالحمد لله، وإن ردوه فإن الخير فيما اختاره الله له. والولي إذا كان غير عاضل لابنته ويسعى في تزويجها من الكفء ثم رد بعض الخاطبين لمبرر شرعي فلا يلام على ذلك. أما إن كان الولي متأثرا بالقومية والعصبية القبلية فلا يزوج ابنته إلا رجلا من العشيرة بغض النظر عن كونه كفء أو غير كفء، فهذا ظالم آثم خائن للأمانة مضيع لابنته. وعلى كل، إن كنت ممن يرضى دينه وخلقه وردك الأب من دون عيب رآه فيك، فأنصحك أن تدخل بينكم وسيطا من أهل الفضل يشفع لك عنده، لعل ذلك يجعله يغير رأيه. فإن أبى تزويجك فأنصحك أن تبحث عن غيرها، فإنك لا تدري لعل الخير في عدم زواجك منها، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل يجوز للمعتدة قص شعر رأسها؟ يجب على المعتدة عدة الوفاة أن تجتنب كل أنواع الزينة والتجمل والتطيب، فإن كان قص شعرها للزينة فلا يجوز، أما إن كان قص شعرها للحاجة كعلاج ونحوه فلا بأس به إن شاء الله، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل يجوز للمرأة لبس اللباس الضيق الذي يفصل جسمها أمام النساء؟ عورة المرأة أمام النساء كعورتها أمام محارمها، وهو الوجه والرأس والعنق واليدان والقدمان، وهو الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله. وعليه فإن اللباس الضيق والشفاف هو بمنزلة الكشف، لأنه يحجم الأعضاء ويفتن الناظر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما: نساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم. وقد فسر العلماء رحمهم الله قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات بأنه لبس القصير أو الضيق أو الشفاف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح هذا الحديث: بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي بالثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقتها. وإنما كسوة المرأة ما يسترها ولا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا. وعليه فلا يجوز للمرأة أن تلبس اللباس الضيق أمام النساء، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: ما حكم من يمتهن مهنة المحاماة؟ العمل في سلك المحاماة في المحاكم الوضعية الكفرية كفر صريح وردة ظاهرة، لأنها متفرعة عن المحاكم الكفرية، والمحامي يقرر في عمله ما ينص عليه الدستور الكفري ويلزم به ويرجع إليه ويصدر عنه ويحتج به، وكل ذلك كفر وظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله السلامة والعافية. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: من أفطر يوما في رمضان من دون عذر فماذا يجب عليه؟ من أفطر يوما من رمضان بغير عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ويندم على معصيته، كما يجب عليه أن يقضي اليوم الذي أفطره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل عن عملية إزالة الشحوم من الجسد حتى يتخلص من السمنة، هل هي جائزة؟ جائزة ولا بأس بها، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يقول: إذا أتم الله علي نعمة ببناء بيت أو حصول خير لي فأردت أن أذبح شكرا لله، فهل هذا العمل جائز؟ ثبت عن السلف رحمهم الله جواز إطعام الطعام شكرا لله عز وجل عند بناء البيت، إلا أنه انتشر في زماننا في هذا الأمر بعض العادات المشتملة على عقائد فاسدة، فأصبح غالب الناس يذبحون تقربا إلى الجن أو دفعا لشرهم، أو بنية دفع الضرر عن البيت، أو اعتقاد أن هذا العمل سبب شرعي لحفظ البيت. لذلك ننصح الأخ أن يترك هذا العمل ابتعادا عن التشبه بأهل الشرك والبدع. روى أبو داود عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فلاحظ أن هذا الرجل نذر أن يذبح لله ولكن بمكان معين، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثنا يعبد أو عيدا من أعياد الجاهلية؟ حتى لا يقع الرجل في التشبه بالمشركين. فالأولى ترك هذا العمل احترازا من التشبه بأهل الشرك والبدع، أو إن شاء أخرج مبلغا من المال فتصدق به على الفقراء شكرا لله على هذه النعمة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل عن أوقات الدعاء المستجاب. هناك عدة أوقات وأوضاع وحالات ثبت في السنة أنه يستجاب فيها الدعاء، منها السجود ودبر الصلوات المكتوبة، وهو على الراجح الدعاء في آخر التشهد قبل السلام، وجوف الليل الآخر وهو الثلث الأخير من الليل، وبين الأذان والإقامة، ودعاء يوم عرفة، وآخر ساعة من يوم الجمعة، والصائم عند فطره، ودعوة الوالدين لأولادهما، وكل ما سبق ذكره ثبت في السنة الصحيحة، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. حياكم الله وبارك فيك. وفي ختام حلقتنا نشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.